أحب الله لما يرزقكم به من النعم، وأحبوني أنا لحب الله، وأحب أهل بيتي لحب. من الناس كده؟ من الناس كده؟ حديث سيدنا النبي. طيب قلت لهم يا جماعة سيدنا النبي جابها من فوق، إحنا عشان نطلع فوق لازم نيجي من تحت. هو قال أحب الله صعب علي، ما ينفعش تحب اللي ما تعرفوش. قال الحسن البصري ما لنا ندعو ولا استجاب، قال لأنكم تدعون من لا تعرفونه. عارفين ليه ما بيستجبش؟ إن إحنا بنلاقي ما نعرفوش، مش واثقين في ربنا، مش عارفينه كويس، ما وصلناش لوثب المعرفة. قال لهم أحبوني أنا لحب الله، حبوني عشان ربنا يحبكم، فلما يحبكم يحببكم فيه. صعبة ده، ربنا قال كده. قال أم لم يعرفوا رسولكم فهم له منكرون. صعبة حتى معرفة النبي صعبة، صعبة في الأيام دي. أرى أناس والله العظيم اصطدمت بأناس ختمين كلام الله بالروايات العشر ويعرفوا مئات الألوف من الأحاديث وما يعرف عن شخصية سيدنا محمد ولا معلومة. والله ما يعرف عن شخصية سيدنا محمد كلمتين على بعض، ويقول لك ده مش مهم. حبه. وبعدين قال أحبوني أنا لله، أحبوني طيب عشان حبكم لي يوصلكم لحب الله. قال برضو صعبة، فرح سهل عليه قال إيه؟ وأحب أهل بيتي لحب، فحب أولادي علشان أنا أحبكم، فلما أنا أحبكم ها يحبكم ربكم. ولذلك هذا الكلام متجدد في حديث سيدنا النبي قال عليه أنا من الحسين الحسين أحب الله أحب الله إيه؟ من أحب حسين حديث. طب ما أنا متعلم سيدنا حسين أهو، ربنا قال لي ودي والنبي قال لي حبه، بعمل زي ما ربنا والنبي ما قالوا. إيه وجه البدعة كده؟ بمدحه، أنا مش أعظم في حرصي على السنة من سيدنا مبارك، كان شايله على كتفه.